عن الأيام الثلاثة التي في الحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سمعت أن الصيام مراتب، فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثواب خاص بها؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض أفضل من النفل. أما مراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين فهذا يختلف اختلافا كبيرا بحسب ما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والآداب الإسلامية وعدم التزام بها، وبحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم بعد ذلك صار الصوم واجبا لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك، فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر. كلمة بمناسبة استقبال شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من محمد الصالح العثيمين إلى من يبلغه من عباد الله المؤمنين: سلك الله بنا وبهم طريق الهداية والصواب، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه بمناسبة استقبال شهر رمضان أقدم لإخواني هذه الكلمة راجيا من الله تعالى أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه وتابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول مستعينين بالله: أولا، لا شك أن من نعمة الله على عباده أن من عليهم بهذا الشهر الكريم الذي جعله موسما للخيرات ومغتنما لاكتساب الأعمال الصالحات، وأنعم عليهم فيه بنعم سابقة ونعم مستمرة دائمة. ففي هذا الشهر أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفي هذا الشهر حصلت غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأهله وخذل فيها الشرك وأهله، وسمي يومها يوم الفرقان. وفي هذا الشهر حصل الفتح الأعظم الذي طهر الله فيه البيت الحرام من الأوثان، ودخل الناس بعده في دين الله أفواجا. وفي هذا الشهر أعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. ومن صام هذا الشهر إيمانا بالله واحتسابا لما عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، هذه التراويح التي نصليها من قيام رمضان، وفي قيام رمضان إيمانا واحتسابا ما سبق من الأجر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه نعمة كبرى لا ينبغي للمؤمن أن يتركها، بل ينبغي له أن يثابر عليها ويحافظ على التراويح مع الإمام من أولها إلى آخرها. وكثير من الناس يضيعون قيامهم مع الإمام بالتجول في المساجد، فيصلون في هذا المسجد تسليمة أو تسليمتين وفي المسجد الثاني كذلك، فيفوتهم القيام مع الإمام حتى ينصرف، ويحرمون أنفسهم هذا الخير الكثير وهو قيام الليلة. والأولى للإنسان إذا كان يحب أن يتخير من المساجد أن يذهب إلى المسجد الذي يريد من أول الأمر ويبقى فيه حتى ينصرف الإمام. ثالثاً، كثير من إخواننا أئمة المساجد يسرعون في التراويح في الركوع والسجود إسراعاً عظيماً، يخل بالصلاة ويشق على الضعفاء من المأمومين، وربما أسرع بعضهم إسراعاً يخل بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة بلا طمأنينة. وإذا لم يخل بالطمأنينة فإنه يخل بمتابعة المأمومين، إذ لا يمكنهم المتابعة التامة مع هذه السرعة. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف وهي قد تمنعه فعل ما يجب؟ فنصيحتي لهؤلاء الأئمة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي من خلفهم من المسلمين، وأن يؤدوا تراويحهم بطمأنينة، وأن يعلموا أنهم في صلاتهم بين يدي مولاهم يتقربون إليه بتلاوة كلامه وتكبيره وتعظيمه والثناء عليه ودعائه بما يحبون من خيري الدنيا والآخرة، وهم على خير إذا زاد الوقت عليهم ربع ساعة أو نحوها، والأمر يسير ولله الحمد. رابعا، أوجب الله الصيام أداء على كل مسلم مكلف قادر مقيم، فأما الصغير الذي لم يبلغ فإن الصيام لا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ. ولكن يجب على وليه أن يأمره بالصيام إذا بلغ حداً يطيق الصيام فيه، لأن ذلك من تأديبه وتمرينه على فعل أركان الإسلام. ونرى بعض الناس ربما يترك أولاده فلا يأمرهم بصلاة ولا صوم، وهذا غلط، فإنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. وهم يزعمون أنهم لا يصومون أولادهم شفقة عليهم ورحمة بهم، والحقيقة أن الشفيق على أولاده والراحم لهم هو من يمرنهم على خصال الخير وفعل البر، لا من يترك تأديبهم وتربيتهم تربية نافعة. وأما المجنون ومن زال عقله بهرم أو نحوه فإنهم لا صيام عليهم ولا إطعام لعدم العقل عندهم. وأما العاجز عن الصيام فإن كان يرجو زوال عجزه كالمريض الذي يرجو الشفاء فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يقضي ما فاته، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما العاجز الذي لا يرجو زوال عجزه كالكبير والمريض والآيس من البرء فهذا ليس عليه صيام، وإنما الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو بالخيار، إن شاء صنع طعاما ودعا إليه فقراء بعدد أيام الشهر، وإن شاء أعطى كل فقير خمس صاع من البر. والمرأة الحائض والنفساء لا تصوم وتقضي بعد الطهر بعدد الأيام التي أفطرت. وإذا حصل الحيض أو النفاس في أثناء الصيام بطل الصوم، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي حدث فيه الحيض أو النفاس، كما أنه إذا انقطع الدم في أثناء نهار رمضان وجب عليها أن تمسك بقية يومها ولا تحتسب به، بل تقضي بدله. حاشية: هذا ما كان يراه فضيلة شيخنا رحمه الله، ثم أفتى بأنه لا يلزمها أن تمسك بقية يومها. انتهت الحاشية. والمسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أن يشق عليه الصيام فإنه يفطر ويكره له الصيام، لأن في ذلك رغبة عن رخصة الرحيم الكريم وزهدا فيها. وإن كان الصيام لا يشق عليه ولا يفوت حاجته فالصوم أفضل، لما في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. خامسا: المفطرات. هي: أولا، الأكل والشرب من أي نوع كان المأكول أو المشروب، وبمعنى الأكل والشرب الحقن، أي الإبر التي يكون فيها تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسبه الطعام من القوة، فهذه تفطر ولا يجوز استعمالها للمريض إلا حيث يجوز له الفطر، مثل أن يضطر إلى استعمالها نهارا فهذا يجوز له استعمالها ويفطر ويقضي بدل الأيام التي استعملها فيها. وأما الإبر التي ليست كذلك، مثل إبر البنسلين، فهذه لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا، لا لفظا ولا معنى، لكن على كل حال الأحوط للإنسان تركها في الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثانيا: الجماع، وهو من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان، وفيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة بأن كان ليس له مال أو له مال ولكن لا يوجد رقيق بوجه شرعي، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام 60 مسكينا، وتقدم كيفية الإطعام. ثالثا: الإنزال، أي إنزال المني بفعل الصائم، مثل أن يقبل زوجته فيمني فإنه يفسد صومه. وأما إذا كان الإنزال بغير فعله، مثل أن يحتلم فينزل، فإن صيامه لا يبطل، لأن ذلك بغير اختياره، ويحرم على الصائم أن يباشر مباشرة يخشى من فساد صومه بها، فلا يجوز أن يقبل زوجته أو يلمسها مثلا إذا كان يظن أن ينزل منيه بسبب ذلك، لأن فيه تعريضا لصيامه للفساد. رابعا: الحجامة، فيفطر الحاجم والمحجوم، لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الترمذي وأحمد، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، وصححه ابن حبان والحاكم. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله. فأما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف أو نحوه فإنه لا يفطر الصائم. خامسا: القيء، إذا استقاء فقاء، فأما إن غلبه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطر. ولا يفطر الصائم إن فعل شيئا من هذه المفطرات جاهلا أو ناسيا، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. ومثل ذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ويجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور أو غيره ولا يفطر بذلك. ويجوز للصائم أيضا أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور ولا يفطر بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا القدر نكتفي من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.